والإفساد بين الناس، صلاح ذات البين، إصلاح ذات البين أي الإصلاح بين الناس، وعكسه النميمة التي يفسد بها بين الناس. يأتي الإنسان يفسد اثنان علاقتهما مع بعضهما طيبة، فهذا يأتي ينقل لهذا الكلام، ينقل المهم أنه يفسد بينهما، فهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، قال ألا إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، أي تفسد الدين. أي نعم.